ما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني والثالث في هذا الباب؟ الأول يقول كبر ثلاثا وقال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، لكن في الثاني والثالث قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المذكور في الحديث الثاني والثالث هو الذكر يقوله العبد إذا أشرف على بلده وقرب منها، فإذا رأى بلده وأشرف عليها يقول هذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أما الذي في حديث نافع فهذا يقوله في قفوله كلما صعد شرفا، يعني إذا مر بمكان مرتفع كبر ثلاثا وقال هذا الذكر الذي فيه زيادة لربنا ساجدون. وكلاهما في طريق العودة، لكن هذا الأثناء وهذا إذا رأى بلد. أما الحديث الذي في مسلم وفيه وإذا لما ذكر حديث دعاء السفر قال وإذا رجع قالهن وزاد، وذكر هذه الجملة الأخيرة، الصحيح أن لفظة قالهن وزاد لا تصح، وأن ذكر السفر شيء وذكر العودة شيء، فابتداء السفر له ذكر والعودة له ذكر آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.